لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ذكرنا بأنهم قالوا 40 يوم على عدد الليالي التي غابها موسى، وقيل 7 أيام، لأنهم يقولون بأن الدنيا 7000 سنة، وكل 1000 سنة عن يوم أو يوم عن 1000 سنة. وأيضا في الآيات الأخرى التي ستأتي معنا، حينما زعموا بأنهم أحباب الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وأيضا كانوا يطلقون مثل هذه الدعاوى العريضة التي جاءت الحجة الدامغة في قول الله عز وجل أولا: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فالإنسان إذا كان موعودا بمثل هذه الجنة العالية التي قطوفها دانية هو يسارع إلى دخولها، ولذلك قال جل وعلا: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم صادقين الإنسان يحب لقاء الله فيطلب من الله عز وجل الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا قول جماهير أهل العلم من أهل التفسير. وقد ذهب الحافظ ابن كثير وشمس الدين ابن القيم إلى أن قول الله عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تجري مجرى المباهلة. المباهلة يعني يقومون فيدعون الله تعالى على الكاذب، من يكذب منهما من الفريقين عليه لعنة الله. فتمنوا الموت لأنهم قالوا الدار الآخرة عند الله خالصة لنا، فيقومون موقف المباهلة مع أهل الإسلام ويبدأون بالملاعنة على الكاذب من الفريقين. لكن الذي يظهر بأن كلام الجمهور وهو الوجه الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. كيف يتمنون الموت وهم يعلمون علم اليقين أنهم على ضلالة على ضلالة؟ وأما دعوة بأن الدار الآخرة عند الله خالصة لهم فدعوة عريضة كاذبة، ولذلك لا يمكن أبدا أن يتمنوا الموت لأنه سيقودهم إلى النار، سيقودهم إلى النار. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بما كسبت أيديهم، وبما عملوا مع أنبياء الله ورسل الله، وبما عاندوا الله في شرعه وفي دينه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في سورة الجمعة: ولا يتمنونه أبدا. ولا يتمنونه، فجاء النفي هنا بلن وهناك بلا، دلالة على ماذا؟ على أنه لا يمكن أبدا أن يتمنوا الموت. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن مصيرهم ومآلهم النار، والواقع بأنهم يوم القيامة في النار يتمنون الموت. ولذلك جاء في قول الله تعالى: يا ليتها كانت القاضية، يعني يتمنون في النار أن يقضى عليهم فيموت. في الآية الأخرى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهم يتمنون الموت متى؟ لما يدخلون النار. أما في الدنيا فلا يتمنون، لأنه لو تمنوا فعجل لهم الموت سارعوا لدخول النار أعاذنا الله وإياكم. قال: والله عليم بالظالمين. ولذلك سماهم الله، قال: والله عليم بالظالمين، فيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا من هذا الاسم العظيم. فالله جل وعلا من أسمائه الحسنى العليم، العليم يجوز التعبد به، يقال عبد العليم. ومن صفات الله عز وجل العلم، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون بالظالمين. فهم هؤلاء ظلمة ظلمة، وهذه الآية فيها تهديد لهؤلاء القوم، والله عليم بهم وبأحوالهم وبظلمهم. ثم قال جل وعلا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم، هذه في قول الله عز وجل ولتجدنهم أكدها بثلاث مؤكدات: الواو واو القسم، واللام والنون نون التوكيد. ولتجدنهم يعني الكلام متجه إلى بني إسرائيل. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فهم من أحرص الناس على الحياة الدنيا ولا يريدون الموت، ولذلك يبذلون كل وسيلة ويصنعون كل حيلة لإطالة أعمارهم في هذه الحياة الدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ومن الذين أشركوا يعني ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أكثر من الوثنيين عباد الأصنام. وأما على قول من ذهب إلى أن الواو استئنافية قال الكلام مستأنف هنا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة هذا الكلام لبني إسرائيل، بنو إسرائيل أحرص الناس على حياة. وإذا قلنا بأن الواو استئنافية قال ومن الذين أشركوا كلام مستأنف الآن، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ومن الذين أشركوا يعني من أهل الأوثان، يود أحدهم لو يعمر يعني يبقى عمرا طويلا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، يعني لو عمر ألف سنة هذا لن يكون مسوغا أو سببا لزحزحته عن النار. فلو عمر الدهر كله ما دام أنه لقي الله مشركا كافرا فإن مصيره النار. قال تعالى والله بصير بما يعملون، وفيها إثبات صفة البصر لله جل وعلا، ومن أسماء الله تعالى البصير، بصير بما يعملون. فهؤلاء يحرصون على الحياة الدنيا لعلمهم بأن هذه الحياة الدنيا فيها لذتهم ومتعهم، أما الآخرة ففيها العذاب، لأن عندهم أيضا في كتبهم أن الله تعالى توعد من أشرك وكفر وعصى أنبياءه بالنار. ثم انتقلت الآيات تشير إلى أيضا ما كان عليه القوم من العداء لملائكة الله، فهم سبوا الله عز وجل وعاندوا رسله، بل وقتلوا أنبياءه وناكفوا رسله، ثم بعد ذلك أصبح لهم عداء مع رسول الملائكة الواسطة بين الرسل، بين الله وبين رسله، وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة. قال جل وعلا قل يا محمد من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لجبريل، جبريل هو أفضل الملائكة وهو الروح الأمين وهو روح القدس على الراجح من أقوال أهل التفسير، وما يحب جبريل إلا مؤمن وما يبغضه إلا كافر. ولذلك في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن سلام لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة يقول انجفل الناس إليه، فكنت من ضمن من انجفل إليه، يعني أنا أسمع بنبي آخر الزمان، يقول فانجفلت إليه فسألته قلت أسألك عن ثلاثة مسائل، سأله ثلاث أسئلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث طويل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بها جبريل آنفا، قال جبريل عدو اليهود، يقول عبد الله بن سلام قال جبريل عدو اليهود، ولذلك اليهود يعادون جبريل. لماذا؟ لأن جبريل أرسله الله عز وجل بعذابهم حينما عتوا وطغوا، ولذلك قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزله على قلبك، الضمير في إنه يعود إلى جبريل، ونزله المقصود به القرآن، الضمير في نزله يعود إلى القرآن على قلبك، وهذا يدلنا على أن القلب هو مكان الوعي. قال جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها. ومحل القلب أين؟ محل العقل أين؟ في القلب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن العقل محله في القلب. قال جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها، والعقل الذي في القلب له اتصال بالدماغ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أي إذن هذا؟ الإذن إذنان، إذن كوني قدري وإذن شرعي. بإذن الله الإذن الكوني القدري، فالله جل وعلا نزل القرآن بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتب، يعني التي جاءت الكتب السماوية التي كلها جاءت بذكر صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى. فالقرآن فيه الهداية وفيه البشارة أيضا. قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. لاحظ كيف ربط الآيات، إن هذا القرآن يهدي، إذن هو هدى، ويبشر المؤمنين، يبشرهم بماذا؟ بالجنة، برضا الله والجنة. وبشرى للمؤمنين، فالقرآن فيه البشارة والنذارة. قال بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ولذلك القرآن فيه الهداية التام، وهداية القرآن في كل شيء، هداية القرآن في جميع المناحي وجميع الأمور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، في الاعتقاد، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، في التعاملات، في الحياة الأسرية، الحياة الاجتماعية، الحياة الأممية، القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن اتبع القرآن هداه للتي هي أقوى. ثم قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله، ومن يعادي الله عز وجل وذلك بالكفر به وبكل ما أمر به، وملائكته، الملائكة جنس نوراني خلقهم الله عز وجل من نور، ولهم وظائف شتى، وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة جمع مفرده ملك، ملك، وهم خلق من خلق الله عز وجل، ولهم وظائف شتى، أعظمهم جبريل، ويأتي في الرتبة بعد جبريل ميكائيل. أما جبريل فمكلف بالحياة الروحية، حياة القلب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذه حياة الوحي، حياة الوحي، لأن من الناس من هو ميت لكن في من هو حي لكن من هو ميت لكن في صورة حي، غير المسلم ميت لكن هو في صورة حي. لماذا؟ لأنه ما عنده الروح، ما عنده الوحي. أما ميكائيل فهو موكل ب الحياة الطبيعية، الله عز وجل وكله بالقطر وبالأرزاق وبالأرزاق. فجبريل أفضل من ميكائيل، لأن الله تعالى جعله سفيرا بينه وبين رسله لإنزال شريعته ودينه وكلامه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ميكائيل هنا، قال بعض أهل العلم على أن من عاد جبريل وميكائيل فقد عاد جميع الملائكة. وهناك قول آخر وهو وجه من أوجه التفسير، على أن بني إسرائيل يبغضون جبريل لكن يحبون ميكائيل. لماذا؟ لأن ميكائيل يأتي بالقطر، يأتي بالمطر، يأتي بالرزق، أما جبريل فيأتي بالصيحة ويقلب ديارهم عليها سافرها. ولذلك الله جل وعلا قال من كان عدو لجبريل فهو عدو لميكائيل، وهذا يدلنا على أن من أبغض ملكا واحدا فقد أبغض جميع الملائكة، كما أن من كفر بنبي كفر بجميع الملائكة بجميع الأنبياء. أهل الإسلام يؤمنون بجميع الأنبياء ولا يفرقون بين أحد منهم، لأن يعتقدون بأن من كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، وأن من أبغض ملكا فقد أبغض جميع الملائكة، أبغض جميع الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، الرسل المقصود بهم الرسول البشري، وأما جبريل فهو رسول ملكي من الملائكة، وكذلك ميكائيل، فإن الله عدو للكافر. والملائكة خلق عظيم، يعني جاء في الحديث الصحيح يدخل البيت المعمور كل يوم يدخل 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني يدخلون مرة واحدة فقط ويخرجون، 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور. والملائكة ذكر الله جل وعلا، جاء في القرآن والسنة ذكر أسماء بعضهم، جبريل جبرائيل جبريل ميكائيل ميكال إسرافيل كذلك، وجاء مالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. جاء في السنة ذكر اسم رضوان خازن الجنة، رضوان جاء في الحديث. بقية الملائكة جاء ذكر وظائفهم مثل ملائكة الموت أو ملك الموت وملائكة الموت، وهكذا مثل الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، مثل الكتبة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مثل ملك الجبال وهكذا. والمقصود أن ذكر جبريل وتكرار اسمه مرتين يدل على خصوصيته، على خصوصيته. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، ولذلك هنا أقام الإظهار مقام الإضمار، وإلا سياق الكلام فإن الله عدو له، هذا هو يعني سياق الكلام، لكن لما أقام الإظهار مقام الإضمار اللي هو فإن الله عدو للكافرين، حتى يسجل إلى يوم القيامة على أن من عاد الملائكة وعاد المرسلين فإنه كافر بالله رب العالمين، فيطبع عليه إلى يوم القيامة على أنه كافر بالله رب العالمين. ثم قال جل وعلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات، ولذلك القرآن بين واضح، ليس فيه ظاهر وباطن وشريعة وحقيقة وشيء خاص وشيء يعني أسرار ما يطلع عليها أحد، لا لا لا. ولقد أنزلنا إليك آيات، آيات بينات. طيب من الناس من يقول أنا لا أفهم كثير من القرآن، فهل هذا راجع إلى القرآن أم راجع إلى المتحدث؟ المتحدث هو الذي ما يفهم، هو الذي ما فهم، إذن يحتاج أن يتعلم، يحتاج أن يتعلم. ولذلك الله عز وجل جعل القرآن، أنزل القرآن بين واضح لا لبس فيه، لا لبس فيه. وفي قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا من باب الامتحان والابتلاء. ولذلك أهل العلم من أهل السنة يحملون المشتبه على ماذا؟ على المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، والابتغاء عمل قلبي قصد، يريدون مثل ما يأتي بعض الناس فيضرب القرآن بعضه ببعض لأن قلبه خبيث ونيته سيئة، هذا بنص قول الله تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة يريد الفتنة. ولذلك القرآن ليس فيه شيء غامض، وإنما قواعد عامة أنزلها الله عز وجل ووكل بيانها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كاملا ولم يبق منه شيء صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها بحث عند أهل العلم. قال: وما يكفر بها إلا الفاسقون، جمع فاسق وهو الخارج عن الطاعة. والفسق يأتي على معاني باعتبار السياق، فالكافر يسمى فاسقا، والمسلم المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب أيضا يسمى فاسقا، لكن الحكم يختلف. ففسق الكفر غير فسق الذي يصدر من المسلم، والهنا وهنا وما يكفر بها إلا الفاسق. وهذا دليل على أن من كفر بآيات الله سبحانه وتعالى فهو فاسق خارج على شريعة الله عز وجل أو عن شريعة الله. قال تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون، أوكلما عاهدوا، كلما تفيد الاستمرار والتتابع، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وهذا العهد إما أن يكون مع الله، وإما أن يكون مع أنبياء الله، وإما أن يكون مع خلق الله. ولكن السلوك العام لبني إسرائيل هو نبذ العهد ونقضه، ولذلك قال تعالى: نبذه فريق منهم. وهذا من العدل، لأن منهم من يقيم على العهد، كما قال جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على قنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه على دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. انظر العدل في كتاب الله عز وجل من حيث الموازنة. قل جل وعلا: ومنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء. وكثير، ولذلك جاء هنا قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فريق منهم، هذا يحتمل أن هناك فريق لا ينقض العهد، وهذا وجه. والوجه الآخر أن المعنى أنه كلما عاهد فريق منهم عهدا جاء فريق بعدهم فنقضوا عهد العهد السابق. هذا المعنى الآخر الذي ذكره أهل العلم. قال: بل أكثرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون، وقول الله عز وجل بل أكثرهم يفيد المعنى اللي ذكرنا قبل قليل، بأن فريق منهم ينقض العهد وفريق يلتزم العهد. بل أكثرهم لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه. ولما جاءهم رسول، نكر الرسول هنا، وذلك لأنه معروف وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاءهم رسول، ما قال ولما جاءهم الرسول، لا، ولما جاءهم رسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، والخطاب هنا لمن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل من عند الله. وهذا يدلنا على أن الرسول هو من عند الله عز وجل ويوحي الله إليه، وأن كل من ادعى النبوة والرسالة فالله يفضحه. ولذلك كل من زعم بأنه نبي أو رسول فضحه الله عز وجل. أما الرسل الذين من عند الله فالله تعالى أيدهم بالمعجزات وبالآيات. مصدق لما معهم، ذكرنا هذا فيما سبق، بأن صفة النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم بلغت مبلغا أشد من معرفة الأب بابنه، يعرفونه كما يعرفون أبنائه. مصدق لما معه، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوه وراء ظهورهم، طبعا حسدا، حسدا، كانوا يؤمنون بأن يكون نبي آخر الزمان من جنسهم، فلما كان من العرب حسدوه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.